بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان نتلمس فيه قبسات من مشكات النبوة مع طائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. عند قول المؤلف رحمه الله: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. اتفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأورد المؤلف رحمه الله تعالى هنا حديث هذا الحديث، وفيه قول عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام. سهوة يعني هي بمثابة الصفة أو الأدراج، موضوع في الجدار أو نحو ذلك، سترتها بقماش، يعني جعلته ستارة لها. تقول: وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، مرسوم فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتك، أي نزع، وتلون وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أي يصورون هذه الأشياء. وهذا المقصود، أن المصور مضاه في تصويره لخلق الله، فهو يرسم إنسانا أو حيوانا أو طيرا أو نحو ذلك. وهذا للعلماء فيه كلام، لكن ورد الوعيد الشديد: شد الناس عذابا، قال صلى الله عليه وسلم، والقيامة الذين يضاهون بخلق الله، اللي يرسمون هذه الصور. وبما لا خلاف فيه التماثيل، أن ينصب تمثالا أو يرسم رسما بيده، فهذا لا إشكال فيه أنه داخل في اللعن وداخل في الوعيد الذي يأتي معنا في لعن المصورين. وهؤلاء الذين يفعلون هذا يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، يعني يطالبون بهذا، وهذا تنكيل لهم وتعذيب على ما يلاقونه من عذاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم، الشاهد في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى هذا الأمر. وقد علمنا حلم النبي صلى الله عليه وسلم وصبره حين يتعلق الأمر بنفسه، لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، إلا أن تنتهك محارم الله. إذا انتهكت محارم الله فإنه يغضب لله عز وجل، فغضبه لله. فهنا تقول: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، نزعه أو قطعه. وتلون وجهه، أي غضب، غضب صلى الله عليه وسلم، كيف توضع هذه الصورة؟ وهكذا تغيير المنكر واجب، من رأى منكم منكرا فليغيره، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، حسب درجات القدرة. إذا كان يستطيع أن يغيره بيده غيره بيده، وهذا يفعله الإنسان في بيته وفيما له ولاية عليه وقدرة، فإنه يغيره. فإذا ترتب على تغيير المنكر منكر فإنه لا يغير المنكر بمنكر. نعم. وعنها رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وهذا يدلك أيضا على شاهد على غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتعلق الأمر بمحارم الله عز وجل وبانتهاك حرمات الله. فهذه امرأة سرقت، وقيل إن هذا يوم في وقت أيام الفتح ويوم الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ هذه امرأة سرقت، والسارق تقطع يده، فإذا رفعت، وما دام رفعت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه سيقطع يدها، فمن يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يعفو عنها؟ والحدود إذا رفعت إلى السلطان لا يشفع فيها، الحد إذا رفع إلى الحاكم لا يشفع فيه، لكن لو قبل هذا كلموا أهل السرقة ونحو ذلك جاز، لكن وصلت الآن إلى الحاكم، فقالوا: من يجترئ عليه؟ من يستطيع أن يكلمه إلا أسامة ابن زيد حب رسولنا، محبوب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، يعني من يكلم، من يشفع في هذه المرأة؟ فكلموا أسامة، فكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني قال ذلك منكرا على أسامة: كيف تشفع في حد من حدود الله؟ فقال: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب، أي فخطب، خطب الناس، وهذا دأبه صلى الله عليه وسلم، إذا استجد أمر واحتاج إلى تنبيه جمع أصحابه وخطب فيهم وبين لهم، فقال ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إذا كان هذا الذي عنده شافع نتركه، والذي لا شافع له تقطع يده، فهذا هو الظلم بعينه. فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على خطورة ذلك. أولا أنكر على أسامة الشفاعة أصلا، أتشفع في حد؟ وهذا مثل السؤال الإنكاري، أتشفع في حد من حدود الله؟ وثم نبههم إلى ما هو أعظم من ذلك، أن العدل يقتضي مساواة الناس في حقوقهم وفيما يترتب على ذلك من أحكام. ثم زاد الأمر بيانا وأيده بالقسم، أكده بالقسم، ويم الله، والله يعني ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما تقول هذه امرأة شريفة، ليس هناك أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم من بناته وأزواجه صلى الله عليه وسلم. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها من ذلك، حاشاها أن تسرق، لقطعت يدها، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لم يكن ليؤكد ليقول هذا القول ويؤكده بالقسم إلا وهو في غاية الصدق. لو أن هذه المرأة فاطمة لقطعت يدها وحاشاها من ذلك، حاشاها أن تسرق بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه. نعم. هذا من غضبه صلى الله عليه وسلم، رأى بزاقا في القبلة، في قبلة المسجد، في جدار القبلة، فغضب حتى عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، عرف في وجهه الغضب صلى الله عليه وسلم، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة. أنت تخاطب رب العالمين، تخاطب ملك الملوك، كيف تنتخم في وجهه أو جهته؟ لو أن الإنسان يخاطب شيخه أو يخاطب رجلا عزيزا عليه أو أي إنسان، هل يمكن أن يتفل جهته؟ ليس هذا من الأدب. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب لذلك وقال: فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. أو ثم أخذ طرف ثوبه أو طرف ردائه فبصق فيه، بصق فيه ثم حك بعضه ببعض هكذا، أو يفعل هكذا قال صلى الله عليه وسلم. نعم. والآن المناديل وشيء من هذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم. نعم. يقول الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم، هذا الباب أيضا باب مهم. قال: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم. ويأتي في الأحاديث ما يدل على ذلك. الله عز وجل ولاهم للقيام بمصالح الناس، فعليهم أن يقوموا بمصالح الناس أحسن قيام. لهم واجبات وعليهم واجبات، وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبه الله ويقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني كن لينا معهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم مع رعيته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم ذكر الآية الأخرى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بالعدل يحكم بينهم بالعدل، وبالإحسان بهم والرفق بهم ونحو ذلك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. يعني هذا الحديث فيه تحديد المسؤوليات، كأن هذه الرعاية والولاية تتدرج من الصغير أنت راع والمرأة راعية والخادم راع إلى أن تصعد إلى الحاكم وهو مسؤول عن رعيته. فكل إنسان له مسؤولياته وله ولايته، ولاية خاصة ثم ولاية عامة ثم أخص منها ثم أخص منها إلى أخص الخصوص في هذه الولايات. لا يقول هذا فقط للولاة وللحكام، لا، حتى أنت راع، أنت راع في أهل بيتك ومسؤول عن رعيتك، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. هذه مسؤوليات، مسؤولية وراء مسؤولية. فإذا كان عندك عمل وأنت موظف، أنت مسؤول عن هذا العمل ومسؤول في حدود ولايتك، وهكذا. فهذا الحديث يشعر بالمسؤولية، يشعر بأن الإنسان راع، ويشعر بأن كل إنسان سيحاسبه الله على رعيته، هل حفظ أو ضيع. هل حفظ هذه الرعية؟ أنت في بيتك حفظت رعيتك، حفظت أهل بيتك، في ولايتك هل حفظت ولايتك أم أضعتها، وهكذا. فهذا الحديث حديث عظيم. كلكم راع، ما في أحد ما هو راع، لكن تتفاوت هذه الولاية والرعاية. وكلكم مسؤول عن رعية يوم القيامة في الدنيا وفي الآخرة. كلكم مسؤول عن رعيته في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يحاسب على تقصيره، وفي الآخرة يجازى على تفريطه. الإمام راع، الحاكم راع ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن هذه الرعية حفظها أم ضيعها، عن حقوقهم وعما لهم، هذه مسؤوليته أمام الله عز وجل، حفظ أم ضيع. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، الأب صاحب البيت مسؤول عن زوجه عن أولاده، هل حفظهم بالرعاية أم أضاعهم؟ والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة هي راعية في بيت زوجها في حفظه، في ما يتعلق بعرضها بأولادها. نعم، إلى أن قال والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، أعاد الكلام تأكيدا له. نعم. وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، متفق عليه. وفي رواية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وهذا تحديد آخر، ومسؤولية أخرى، بل بين هنا ماذا يترتب على ضياع رعيته. ولهذا قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش له لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هناك قال كلكم راع، فكلنا مسترعا على رعية، من الحاكم إلى الخادم، من الحاكم أعلى درجة إلى الحاكم أقل شيء، كلنا مسؤولون عن رعيتنا. وهنا يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم ينصح لهم. وهذا يعني مسؤولية على كل راع، سواء كان حاكما أو كان صاحب بيت أو كانت امرأة في بيتها أو خادم، كلكم عليكم هذه المسؤولية. فيقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا أمر عظيم، هذا الذي يجعل الإنسان يستشعر مسؤوليته. هل نصح لهم؟ هل بين لهم؟ هل حذرهم من الشر؟ هل بين لهم طرق الخير؟ لأن غير ذلك هو الغش، أن لا يبين لهم طرق الخير وأن لا يحذرهم من الشر، هذا هو الغش لرعيته. وفي الرواية الأخرى فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة أي لا يدخل الجنة. وفي رواية لمسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وهذا أخص من الذي قبله، هذا خاص بالأمراء، والأول عام في كل مسؤول، في كل إنسان له رعية. إذن هذا الأمر، هذه الأحاديث عظيمة. نعم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به رواه مسلم. نعم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرنا لكم سابقا فبما رحمة من الله لنت له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم شاورهم في الأمر وكان بالمؤمنين رحيما صلى الله عليه وسلم. كيف كان صلى الله عليه وسلم يتلطف مع أمته؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم كل ما يشق عليكم فهو يصعب عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا من يأتي بعده من الخلفاء والأمراء وغير ذلك يجب أن يكون رفقاء برعيتهم. ويأتي معنا أحاديث تبين هذا. إذن الرفق أمر مطلوب أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديثه. والأول قال أنه لم يدخل إذا لم ينصح لهم، وهنا قال إذا لم يكون مشفقا عليهم وشق عليهم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من شق عليهم اللهم فاشقق عليه، هذه دعوة، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر عظيم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. نعم. يعني انظر إلى الإسلام وتوجيهه، توجيه الإسلام أمر الولاة بالعدل، أمرهم بالرحمة، أمرهم بالشفقة، ولكن إذا لم يحصل هذا ما قال اخرجوا عليهم، قال أدوا ما عليكم واسألوا الله الذي لكم، تسأل الله عز وجل، ليس هذا خروج عليهم، لكن أنت تسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يصلحهم فتسأل الله الذي لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما ذهب نبي جاء نبي، وهم يعني عياذا بالله بنو إسرائيل من أكثر الناس تعنتا، وتكلم الله عنهم وعن صفاتهم كثيرا، وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول، أوفوا البيعة للأول، فإذا جاء أحد يريد أن يشق عصا الطاعة فاضربوا عنقه كائلا من كان، كما في بعض الأحاديث الأخرى. ثم أعطوهم حقهم ما أوجب الله عليكم من السمع والطاعة واسألوا الله الذي لكم. إذا أنت صاحب حق وظلمت فالله عز وجل ينتصر لك، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، الله عز وجل سيسألهم حفظوا أم ضيعوا. نعم. طيب وعن عائذ بن عمرو، وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم، متفق عليه. يعني الأشداء هو المقصود الذي يعني مقصود يعني الضرب ونحو ذلك. نعم. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي. نعم، يعني هذا أيضا أمر آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بإيصال الحقوق إلى أصحابها وقضاء حوائج الناس ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الخلافة هو أصلا يعني أول، لأنه يخلف الذي يخلف الحاكم فهو خليفته الذي يأتي بعده، هذا هو الخليفة. هو يعني مثلا يعني أبو بكر مثلا استخلف، وعمر تركها في بعض الصحابة، فهو من جهتين، أنه إما من الاستخلاف أنه استخلفه من قبله، وإما لأنه خلفه يعني جاء بعده. فقد يسمى الآن، لا يسمى، يسمى رئيسا، يسمى أميرا، يسمى ملكا، يعني هي نفس المعنى واحد، المقصود هم يعني هو الحاكم، سواء كان سميناه خليفة أو سميناه أميرا أو سميناه ملكا، هذا المقصود. نعم. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينظر إلى المصلي وهو في الصلاة؟ نعم، هو ينبغي أن يرمي بنظره إلى موضع سجوده، هذا الأصل المصلي، لأنه إذا التفت يمينا أو شمالا فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد إذا رفع نظره يمين وشمال. وهذا أيضا فيه حتى في المعنى العام، أن من نظر يمين أو شمال فإنه يبعد ذهنه، كما لو كان واحد يعني حاضر الآن ويسمع الكلام ثم يلتفت يمين وشمال، فإنه هذا يكون فيه شيء من الإعراض، فهو ينظر إلى موضع سجوده. بعضهم قال في عند الكعبة ينظر إلى الكعبة، ولكن الوارد هو النظر إلى موضع السجود، يرمي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في تشهده صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه ويرمي بنظره إليها صلى الله عليه وسلم. وهل ينظر أمامه تلقاء وجهه؟ هو النظر إلى موضع السجود، لكن لو نظر أمامه تلقاء وجهه لا مانع، المهم أن لا يلتفت يمنة ولا يسرى ولا يرفع يعني رأسه. نعم. يذكر هذه الجلسة لو جلس في المسجد بهذا الشكل، يعني وضع يديه وراء ظهره كما ذكر، يعني هو الأصل، الأصل في هذه الجلسات أنها جائزة، لكن أحيانا بعضها مثل الاحتباء في صلاة الجمعة ونحو ذلك أنه يؤدي إلى النوم، وهذه الجلسة يعني أيضا يعني غير أو مكروهة هذه الجلسة، يعني يضع يديه، لكن لو إنسان تعب لا مانع مثل هذا. يكثر السؤال عن التصوير، ما يجوز منه وما لا يجوز، خصوصا مع الآلات الحديثة في هذا العصر. هذه الآلات الحديثة فيها خلاف بين العلماء، كان بعضهم يمنعها، يعني لا يمنع التصوير كلية، يقول لأن الوعيد جاء في المصورين، وهذا يسمى مصورا من حيث اللغة ومن حيث الواقع هو مصور. وبعض العلماء يقول لا، هذا انحباس للظل ومثل المرآة وانعكاس، فتجوز هذه الصورة. ولكن نحن نقول لا شك أن الأولى هو أن يتركها الإنسان. الناس الآن أكثر من التصوير، خصوصا مع وجود الأجهزة، مع وجود الأجهزة هذه يتصور الإنسان حتى في أماكن العبادة، على الأقل أماكن العبادة تنزه عن مثل هذا. يعني ما يكون الإنسان في كل مكان يصور نفسه وهو راكع وهو ساجد، وهو يعني ربما يؤدي هذا إلى الرياء. قد تقول أحيانا التصوير إذا موجود في الحرم، موجود في بعض المساجد، كيف يقول هذا التصوير يعني للضرورة الصراحة والحاجة، ناحية أمنية في مثل هذه الأشياء، حفاظا على الناس وعلى أمنهم، فهذا ليس داخلا في مثل هذا الأمر. حتى الصورة قال العلماء إذا كانت لضرورة لا مانع منها، التصوير العادي اللي هو الصورة بالكاميرا قالوا إذا مثلا يحتاج في بطاقة، يحتاج في هذه أمور ضرورية. نعم. بالنسبة للرسم شيخ، أو الرسم باليد التشكيلي اللي يسمى رسم اليد، يرسم ما لا روح له. أيوة. يرسم شجرة، يرسم بيت، يرسم، لكن لا يرسم إنسان. نعم. لا، ليس فيه خلاف، ها؟ نص الآية. الخلاف ليس في هذا، فيما يقطع فيه السارق، ها؟ يعني بعضهم يحدد بشيء ويختلفون في التحديد، أما أنه يقطع، تقطع يده عند جميع العلماء باتفاق العلماء. وهذا هؤلاء لأمور أخرى، لأن أصلا الشريعة لا تطبق في بعض الأماكن في مثل هذه الأمور، فهذه مخالفة صريحة لا شك أنه ليست مجرد مخالفة، بل ترك كتاب الله عز وجل أمر يعني قد يصل إلى الكفر في بعض الحالات. نعم. ربما يعترض بعض المحدثون أنها فيها تنافي حقوق الإنسان أو ما شابه. أيوة، لكن يعني لو إنسان سرق ماله، هذا ما يتنافي مع حقوق الإنسان؟ سرقت منه ماله، هذا يعني متفق مع حقوق الإنسان؟ ولهذا اعترض قديم، بعض الزنادقة قال يد بخمس مائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. هذه ديتها نصف الدية، ليش تقطع في ربع دينار؟ إذا سرق له ربع دينار قطعت يده. قال يد بخمس مائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. ليش؟ هذا تشكيك في الإسلام. قال له بعض علماء المسلمين عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. قال لما كانت هذه اليد عزيزة كانت غالية، ولما خانت كانت رخيصة، هذا الفرق. فالاعتراض هؤلاء الذين يقولون قسوة، يرحمون المجرم الظالم ولا يرحمون المظلوم، يرحمون المجرم الظالم هذا الذي يقتل لا يقتل، يكون هذه وحشية قتل، لكن هو لما قتل الآخر ليس وحشية عنده. ولهذا يعني الحدود حدود زاجرة ومانعة، كل من يعلم أنه إذا سرق ربع دينار قطعت يده لم يسرق، ويقل هذا الأمر. ولو طبقت الحدود في العالم لا تراجعت هذه الجرائم بكثير، لا تكاد توجد. نعم. أولا الحدود مقدرة من الشارع، يعني مقدرة من الشارع، ليست راجعة إلى اجتهاد الناس. وما عدا الحدود الأمور المحرمة التي ليس فيها حد ترجع إلى اجتهاد الحاكم الشرعي القاضي. يعني إنسان سرق أقل من ربع دينار يعزر وتعزير، إنسان لم يزني لكنه تكلم مع امرأة ونحو ذلك، هذا ليس فيه حد. فللحاكم أن يعزر، هذه مجالها مفتوح، ترجع إلى نظر الحاكم الشرعي ويسمى تعزيرا. أما الحد لا يمكن أن يزاد فيه ولا أن ينقص منه. وحتى العلماء عندهم في القياس على الحد خلاف، هل نقيس على الحد ما كان مثله تماما؟ قالوا إن حد القذف ثبت بإجماع الصحابة وقاسوا على حد القذف حد الخمر، الخمر قالوا إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فيحد، يعني حد المفتري اللي هو حد السكران، السكران يحد حد القاذف. نعم. يلاحظ شيخنا في هذا الزمن الزخرفة في المساجد، فهل يدخل هذا في ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يصلي إلى تلك السترة الأولى؟ يعني هو العلماء ذكروا أنه يكره أن يكون في قبلة المصلي ما يشغله، يعني أمامك صورة أو أمامك زخرفة أو أمامك شيء هذا يشغلك عن الصلاة، ربما تنشغل به وتفكر في كيف جاء هذا وكيف كان. والخشوع أمر مقصود في الصلاة. نعم. يسلم نفسه إذا كان هذا عليه حد، لكن إذا عفي عنه قبل أن يرفع إلى الحاكم له أن يتركه وأن يسامحه، لكن لا بد أن يتحلل منه. من كان لأخي عنده مبلغ فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. نعم. شيخنا هناك من يحب أن يشغل في التلفاز مثلا آية القرآن، ربما هو لا يستمع ولكن يحب أن يشغل هذه على الجهاز، هل لابد أن يستمع؟ يعني إذا كان يعني ما لا يليق ولا يجوز أن يجعل القرآن يقرأ وهو يتكلم يقرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، عليه أن ينصت إذا كان يقرأ. لكن لو كان خارج البيت وجعله على القرآن هذا لا حرج فيه. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.